الحمد لله. يعمد بعض الشركاء أحيانا وخصوصا الوكيل عن الورثة إلى حجب كشوفات الحساب عن بقية شركائه، وهذا العمل فيه نوع خيانة، والحديث القدسي فيه أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانوا خرجت من بينهما، رواه داود الصحابي بعض أهل العلم. بين مثلهم مثلك.